قوله وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر. وقد جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين صلاة الفجر, وجاء هذا أيضا في حديث أنس في صحيح الإمام مسلم. وقد اختلف العلماء رحمه تعالى في الجمع بين هذين الحديثين, فبعض العلماء رجح حديث ابن عمر وأنس على حديث البراء, قال لأن تواطأ الصحابيان ابن عمر وأنس على تسليم الصلاة بالفجر فيقدم قولهما على قول البراء. ومنهم من جمع بينهما فقال إن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر, ولكن لم يعلم أهل قوبة بالحكم إلا في صلاة الفجر. فقول من قال صلاة العصر بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم, وقول من قال صلاة الفجر بالنسبة لفعل أهل قباء, وقيل غير ذلك.